الفرق بين أورده وأخرجه وذكره ورواه. أخرجه ورواه تدل على أن المصدر له إسناد أصلي وأنه هو الحديث مخرج به. أما أورده وذكره فالأصل، خلي بالك، الأصل أن تذكر فيما لا سند له، لكن هتروح تفتح كتب تلاقي يقول أورده ابن حبان، يقول لك ما هو هو بيتكلم بالقرائن وانت مش فاهم. فأورده وذكره قد تذكر بمعنى رواه ويفهم المقصود بقرينة المصدر المضاف إليه. طب الأصل إيه؟ قال الأصل إن أورده أو ذكره أن تذكر فيما لا سند فيه، زي الترغيب والترهيب، وزي جمع الأصول، وزي مجمع الزوائد، كل دول نقول أورده أو ذكره. طب لو لقينا ذكره البخاري، كلمة البخاري قرينة على أن المقصود به هنا ليس الذكر بس، ولا يمكن أن يختل هذا المقياس أبدا، أن يذكر أورده وذكره وينسب لكتاب أصلي فيبقى ليس على ظاهر اللفظ.